حديث 2024 عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. بجتن هر کسی که ببید بجهت خودی خودی جد بیتن اف کسی هر جهتی. ومن کره لقاء الله و هر کسی که لقاء خودی یبدل وی نبت کره الله لقاءه خودی جک یه خوشنین اپ لقاء بی کسی. قالت عائشة أو بعض أزواجه: إنا لنكره الموت. عائشة أنجي إيكش كابان يدي يد پیغمبري عليه الصلاة والسلام قد أم أبمرند خوشنيني، يعني مرن بوميا جيرانة. قال أدبيجتن پیغمبري عليه الصلاة والسلام قد: ليس ذاك أبا من قوتي نبحث هنده، شنكو هر إنسانة كهبت مرن البروية جيران. ولكن المؤمن إذا حضره الموت بيجتن وقته بصرمان اتكفت السكرات مرنه دا ورحاوي هدي تتستاندن وكيشان بشر برضوان الله وكرامته. أهنجي ملائکت ده این مزگینی دنه، یعنی ملائکت ده این مزگینی دنه بر رضوان الله راضی بینی خوده گو خودش یو راضی بوی و کرامته مزگینی ده دنه اپوی قدر خوده بوید گرتن بشتی مرنی وی بحشت خوده دبتل وی جه خوش اویل قبریه. فليس شيء أحب إليه مما أمامه. بجاتش تلهمية البروي شرين تر تشتش همية البروي شرين تر أو شنيكوت جهتي أو تشتي البرسن جوي. فأحب لقاء الله بجا وقته غصة مزقيني ببصرماني تت كجهوية خوشة وخديج راضي بوي بحش لقاء خديك ده حشن ده كار كب جهت خده. وأحب الله لقاءه خدج ده حش لقاءه ويكار كب جهته. وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته. وتن ديك كافرة وقت كفت السكرات دور حوي هدي ستتستاندن ملايكات ديداني ديني ومزجينيه ديداني بعذاب خده وبعقابه. فليس شيء أكره إليه مما أمامه بجا قبر وقيامت وأفتشت البرسن جوي ديش همية البروي اتجران تربن ودي بتربي نخوش بي. فكره لقاء الله وكره الله لقاءه بجا اجبر هندي افكسها حسناكتن ابجهت ربي اخو اخديجك ابذيتش فيه خوشنين شنكو فيكسي تشقيمة انك ربي اخوني.